عن نفسه. Let's go. امي يا امي فين امي يا امي فين قل إلا Thank you. كل دول حبايبك وجاي مستنيك كلهم دي ساعه بالظبط حبايبك Shit. فيهم. ودون الأمر من القول بالغدو ولا صاد ولا تكن من الغافلين. Thank you. Thank you.

وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم صلى على النبي. وتودون أن خير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق لكلماته. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرز المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم Ooh, la la.